بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 25 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية تكلمنا عن الموقف في الخلافة الراشدة بعد موقعة الجمل. تكلمنا على مبايعة البصرة ومبايعة الكوفة. البصرة والكوفة مش مجرد مدينتين. البصرة بتدير جنوب العراق والكوفة بتدير وسط وشمال العراق. والعراق كله بيدير كل إقليم فارس اللي هي إيران وأذربيجان، مناطق الشرقية من إيران اللي هي ممكن توصل لحد أفغانستان وتوصل لتركمانستان وبلاد كتير. فهذه المنطقة كلها بايعت علي بن أبي طالب، حتى أقاليم فارس هي كمان بايعت علي بن أبي طالب. الجزيرة العربية كلها بايعت علي بن أبي طالب أيضا. مدينة طبعا المنورة، مكة المكرمة، كل أقاليم اليمن، يعني صار الغلبة دي في كل هذه البلاد. مصر كان فيها اضطرابات كتيرة تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. تكلمنا على أن محمد بن أبي حذيفة وكان من كبار المتمردين على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أكمل المسيرة واستولى على الحكم في مصر، وكان طبعا مشكلة كبيرة. وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على ان معاوية بن ابي سفيان دبر له من يقتله، فقتل محمد ابن ابي حذيفة. علي بن ابي طالب لما قتل محمد بن ابي حذيفة ولا قيس بن سعد بن عبادة، وقلنا طبعا من كبار الصحابة الكرام، ومن يعني هو وابوه من عظماء الانصار، عظماء الخزرج. وبعدين بعد كده شفنا ان معاوية بن ابي سفيان ايضا دبر مكيدة وشيع فيها أن قيس بن سعد بن عبادة يتعاون مع أهل الشام ضد علي بن أبي طالب، فعزله علي بن أبي طالب مظلوما، يعني لم يكن مع فريق معاوية لكن هكذا أشيع. وبعد عزل قيس بن سعد بن عبادة ولا علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر على مصر. وطبعا محمد بن أبي بكر من أشد أعداء معاوية، ولعل ده السبب اللي اختاروا علي بن أبي طالب عشان ما يبقاش في أي نوع من المواربة أو المحاورة أو التقارب بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية. الاثنين بيكرهوا بعض جدا، لأن محمد بن أبي بكر كان من أشد المؤلبين على عثمان بن عفان، ومن المشاركين في الحصار، وأول من دخل عليه حين القتل لم يشترك في القتل وتاب بعد ذلك، لكن لم يقبل منه معاوية، إنما قبل منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شرحنا الكلام ده بكده بالتفصيل في حلقات ماضية. إذن الوضع دلوقتي أن الشام فقط هي التي لا تبايع علي بن أبي طالب على الخلافة، الوحيدة المنشقة عن الخلافة الراشدة. مصر مع ان وضعها مضطرب، اللي ان دلوقتي عليها محمد بن ابي بكر من طرف علي بن ابي طالب ومبايعه في معظمها، ما فيش الا عدد قليل من المصريين ساعتها ما كانش مبايع، وكانوا زي ما قلنا منعزلين في قريه من قرى البحيره. وطبعا غرب العالم الاسلامي اللي هو بعد مصر اللي هي ليبيا وتونس كانوا في الدوله الاسلاميه ساعتها، وكانوا دول تبع لمصر وبالتالي تبع لعلي بن ابي طالب. فقط بقيت الشام. الشام طبعا على رأسها معاوية بن أبي سفيان، وكل أهل الشام لم يبايعوا علي بن أبي طالب، إنما أجلوا البيعة زي ما قلنا بكده مرارا لحد ما علي بن أبي طالب يأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان، يقيم الحد على قتلة عثمان بن عفان ومن مالأهم أو ساعدهم على ذلك. هنا وجب على الخليفة علي بن أبي طالب أن يعيد الشام إلى الأمة الإسلامية أو إلى الوحدة الإسلامية أو إلى الخلافة الراشدة. وطبعا يعني أهل الشام للأسف الشديد بعد ما خدوا هذا الموقف خدوا تعريف البغاء. ليه تعريف البغاء؟ احنا قلنا قبل كده في حلقات ماضية اتكلمنا فيها على ان البغاء تعريف فقهي معين. البغاء مش أي إنسان خرج على الحاكم أو خرج على الخليفة، لازم يكون ليه شروط معينة عشان نسميه بغاء، وليه أحكام معينة في الفقه الإسلامي، ويرجعوا للحلقات اللي فصلنا فيها في هذا الموضوع. خلاصة توصيف البغاء نتوفر فيه ثلاث شروط على رأي معظم الفقهاء، والشافعية بيضيفوا شرط رابع، فهم محققين الثلاث شروط والشرط الرابع كمان. ثلاث شروط: الشرط الأولاني أن يكون لهم تأويل سائغ في الخروج على الحاكم، يعني في مذهب فقهي معين أو رأي فقهي معين مقبول نسبيا، هو مرجوح برأي الحاكم لكنه مقبول نسبيا، ممكن أقول والله دولة ناس يريدون تطبيق الشرع من وجهة نظرهم لكنهم أخطاء. نمرة واحد لهم تأويل شرعي سائغ. نمرة اثنين لهم شوكة، يعني ليهم سلاح، مش خارجين بمجرد الرأي أو الاعتراض السلمي، لا معهم سلاح ويقدروا ينفذوا رأيهم بالسلاح، وبالتالي هم وضعهم خطر على الأمة. والحاجة الثالثة أن يكون الأمة الإسلامية بخلاف هؤلاء البغاء اجتمعوا على رجل واحد، وإحنا زي ما قدمنا في مقدمة الحلقة كل الأمة الإسلامية اجتمعت على علي بن أبي طالب، البصرة زي ما قلنا والكوفة وأقاليم فارس والجزيرة العربية ومصر وغرب مصر، إذن كل هذه الأمة اجتمعت ما عدا الشام، فصار كده عندهم تأويل البغاة. الشرط الرابع اللي هو بتاع الشافعية أن يكون ليهم رئيس مطاع، وده برضو ليهم رئيس مطاع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فبالتالي صار ليهم تعريف البغاة. لما يكون في عندي بغاة في الأمة وجب على الخليفة أنه يمشي في خطوات رد البغاة إلى الأمة الإسلامية، البغاة خارجين عن الحكم فيردوهم. بيردوهم ازاي؟ عندنا طريقتين، واحدة ثم التانية. الاولانية الاصلاح، لازم يحاول ان هو يعمل الصلح، محاولات سلمية للتفاوض لردهم بالتي هي احسن. طب رفضوا الحرب، ان يكون في قتال ردهم الى المسلمين، والاول ما تبدو بوادر ان الموضوع يتحل يوقف القتال، يعني هو مش قتال أعداء، هو قتال بغاء، يعني قتال ناس عندها تأويل شرعي لكن أخطأت الطريق وهم إخوة للمؤمنين، فلازم يكون الموضوع فيه نوع من الرفق. دي فلسفة التعامل مع البغاء. لما نقول إن الشام كانوا بغاء في هذا الموقف، بنقول إن إحنا قدام موقف صعب جدا جدا. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاه الأمة الإسلامية كلها، لكنه عشان بيواجه الشام تحديدا الموقف صعب. ليه صعب؟ اولا الشام اهم ثغر من ثغور الاسلام. ثغور الاسلام معناه الحروف بتاعه الدوله الاسلاميه، المناطق المتطرفه، المناطق اللي في مواجهه الاعداء دي بنسميها ثغر. فعندنا ثغر مثلا في الشام، ثغر في تونس، ثغر في شرق إيران، ثغر في اليمن، أطراف الخلافة الراشدة دي بنسميها ثغور لأن هي في مواجهة الأعداء. أهم ثغر عندنا كان ثغر الشام. ليه؟ لأنها في مواجهة الإمبراطورية البيزنطية الرومانية اللي هي تعتبر العدو الرئيس للمسلمين في هذه الفترة، خاصة بعد سقوط الإمبراطورية الفارسية. سقطت الإمبراطورية الفارسية في أواخر عهد عمر بن الخطاب وأوائل عهد عثمان بن عفان، يعني من سنين طويلة، وبالتالي فالدولة البيزنطية هي أشد الأعداء ضراوة. عندنا على الأطراف الأخرى، طرف تونس ولا طرف إيران ولا طرف اليمن، في أعداء موجودين في بلاد مختلفة، لكن أشدهم شوكة الدولة البيزنطية الرومانية صاحبة التاريخ العريق والقديم والجيوش الكبيرة. وبالتالي نتيجة ان ده اقوى عدو لينا، كان عندنا اقوى جيش موجود في هذه الثغور، فاقوى جيوش المسلمين قاطبة في هذه مرحلة جيش الشام. تمام، يبقى انا كده عندي جيش قوي جدا في هذه الاماكن، والجيش ده مش في مكان واحد فقط، متعدد التواجد في اكثر من مدينة من مدن الشام. عندنا في ثغور على البحر الابيض المتوسط، عندنا في ثغور متوسطة في داخل الشام زي دمشق وزي حمص، عندنا ثغور في الاطراف الشمالية زي حلب او بعد كده كمان في الشمال اكتر. فده كل ده جيش الشام، جيش قوي جدا، نمرة واحد. نمرة اتنين، الكثافة السكانية في الشام عالية جدا، مناطق تاريخيا معمورة ما فيهاش صحراء كتيرة، معظم الأماكن حواضر، حواضر قوية، والناس كان عندها رغبة في الهجرة إلى الشام لأسباب كتيرة جدا جدا. الناس دول هم مين؟ الصحابة والتابعين، كانوا يحبوا يهاجروا للشام، يعني أهل الشام نفسهم كتير كمان جايينهم من الجزيرة العربية، من اليمن، من العراق، من مصر، ناس كتيرة حبت تستوطن الشام. أولا لبركة الشام، فيها أحاديث كتيرة جدا جدا وآيات كتيرة، الشام يعني من البلاد المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم في سنة مطهرة. وثاني حاجة لأن هي ثغر من الثغور، احنا قلنا لسه أن هي دولة قدام الدولة البيزنطية، فالناس اللي عايزة تجاهد وتحارب تروح تعيش في الشام. ثالث حاجة فيها صحابة كتير عاشوا في هذه المنطقة، وبالتالي فيها علم، فالناس كانت تذهب إلى الشام طلبا للعلم. حاجة الرابعة أن هي اقتصاديا عالية جدا، مستوى الاقتصادي عالي، والزراعة والتجارة وطول عمر التجارة حتى أيام الجاهلية، التجارة للشام فبالتالي مورد من موارد الرزق الكبيرة. ففي ناس كتير بتهاجر عشان تشتغل في الشام، تعيش في الشام لأجوائها الاقتصادية المريحة، أسباب كتير، جوها جميل، جوها أفضل كتير من جو الجزيرة العربية ومناطق أخرى. وبالتالي في ناس كتيرة بتهاجر للشام، الكثافة السكانية كانت عالية. فلما أقول الشام لا تبايع علي بن أبي طالب، فمعناه أن الشام قسم كبير من الأمة الإسلامية لا يبايع علي بن أبي طالب. نمرة 2. نمرة 3، الشام لا تدير الشام فقط، يعني جيوش الشام وإدارة الشام وقادة الشام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مش بيدير الشام فقط، ده بيدير أماكن أخرى مع الشام تابعة ليها، زي ما قلنا كده مصر بتدير تونس وليبيا، وقلنا العراق بتدير إيران وما يعني في الشرق، الشام كانت تدير الأقاليم الجزيرة، الجزيرة اللي هي ما بين الفرات ودجلة اللي هي شرق الفرات، أراضي الجزيرة ديت كلها كانت بتديرها الشام، بتدير جنوب الأناضول، البلاد اللي احنا فتحناها في الدولة البيزنطية في الشمال، أناضول اللي هو تركيا دلوقتي، فكانت بتديرها برضو الشام، جزر البحر الأبيض المتوسط اللي اتفتحت وشاملة قبرص بتديرها الشام. فكل ده صار تبع الشام، وبالتالي صار غير مبايع لعلي بن أبي طالب. النقطة الرابعة خطيرة جدا جدا، ان قيادة الشام قيادة فذة، بنتكلم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مش صحابي عادي ولا إداري من الإداريين اللي تولوا بشكل عام كده الأمة الإسلامية، لا، واحد متميز جدا، متفرد، واحد رضي عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ولا الشام كلها مع صغر سن معاوية ساعتها، لكن لقى ان هو يعني قامة كبيرة جدا، عزل ناس كتير، عمر بن الخطاب عن الولايات، وعزل اسماء ضخمة، عزل سعد بن ابي وقاص، عزل ابا هريرة، عزل ابا موسى الاشعري، عزل عمار بن ياسر، اسماء، وما عزلش معاوية بن ابي سفيان، قناعة بامكانياته. وقال في كلمات كتيرة جدا ليس المجال لتفصيلها، ارجعوا برضو للقناة عندنا في حلقات عن معاوية بن ابي سفيان، حقيقة معاوية بن ابي سفيان او كنه معاوية بن سفيان، تركيبته، عقليته، إيمانياته، قتاله، إدارته، حاجات كتيرة جدا جدا. في كلمات في مدح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في الفترات السابقة كلها، وعثمان بن عفان رضي عنه رضا كبيرا حتى ولا الشام طول فترة خلافة عثمان بن عفان 12 سنة حكمها عثمان، ما عزلش فيها معاوية بن سفيان ولا مرة، فصار عندنا إداري متمرس حكم الشام فترة طويلة جدا، يدري كل دروبها وكل شؤونها وكل أهلها وكل قبائلها وكل أحوالها، وعنده خلفية عن تاريخها القديم والذي عاصره هو بنفسه. فرجل إدارة متمرسة متمكنة جدا جدا، فطبعا ده بيصعب برضو أمر الشام، مش عليها ولي عابر، ممكن الولايات الأخرى يكون في ولي راح حكم سنة سنتين الناس ما تعلقتش بيه، ما عندوش خلفية كبيرة عن البلد، ما عندوش إمكانية يعرف نقاط الضعف نقاط القوة، كل الكلام ده مش موجود مع معاوية. معاوية ما شاء الله كان من المهرة في القيادة والإدارة، وهو كأنه خلق ليكون أميرا، وكان هذا الكلام ليس لي، ده كلام ابن عباس، كأنه خلق للملك، بيتكلم ابن عباس بيوصف معاوية بهذا الوصف، كأنه خلق للملك. طيب النقطة الخامسة، هذه القامة الإدارية العظيمة للغاية أضيف لها قامة عسكرية فذة، عمرو بن العاص رضي الله عنه، ملابسات انضمام عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان، ما كانش أصلا عمرو بن العاص عايش في الشام، كان عايش في المدينة، ولما حصل موضوع عثمان بن عفان وحصار عثمان بن عفان كان رأيه القتال، يعني كان رأي عمرو بن العاص اننا نجمع ما نستطيع من الصحابة ونقاتل المتمردين، ما نستناش ونأجل لحد، ارجعوا بقى لقصة عثمان بن عفان وشوفوا رأي عثمان بن عفان، ورأي عثمان بن عفان كان هو الأصلح، للأمة إن أنا نأجل لحد ما تيجي جيوش تساعدنا بدل ما يعني يذبح كل من في المدينة من الصحابة. كان فيها 700 صحابة هيخلصوا في المتمرد مع المتمردين، لأن المتمردين كان أعدادهم كبير أكتر من 2000 أو 3000، فكان هتبقى المعركة خاسرة. المهم إن عمرو بن العاص عندما حدث التمرد واختار الصحابة ألا يقاتلوا خرج من المدينة المنورة وفكر يروح فين. هو لسه خارج قتل عثمان بن عفان. فلما قتل عثمان بن عفان انقسمت الأمة، في ناس قالت نأجل إقامة الحد زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة في المدينة المنورة، بخلاف طبعا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم زي ما انتم عارفين في قصة الجمل. فسيدنا علي كان شايف نأجل الحد، وسيدنا عمرو بن العاص شاف لا نؤجل إقامة الحد على قدر عثمان، بل يجب الإقامة السريعة عشان نحسم الفتنة. ده في رأيه هو. مين اللي كان على رأيه ده؟ معاوية بن أبي سفيان وفريق الشام. فقال لك هم دولة اللي على رأيي، فاتجه إلى الشام وخلاص استوطر الشام. مجرد ما راح الشام يوم يومين ثلاثة بقى المستشار الأول لمعاوية بن أبي سفيان، لأنه قامة مش طبيعية. عمرو بن العاص يعني موضوع كبير جدا جدا. عمرو بن العاص مش مجرد برضو صحابي، لا ده عنده مؤهلات في القصة بتاعتنا ضخمة جدا جدا. أولا هو فاتح فلسطين، فلسطين جزء من الشام، فهو عاش في الفترة دي أيام كتيرة جدا جدا في فلسطين، فتحها وأتم فتحها، وشارك في فتح دمشق اللي هي لب الشام، فبرضو عاش في الفترة دي أماكن كتيرة جدا وذكريات أيام عمر بن الخطاب وأيام يعني أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن، عاش في هذه الفترة ودرس المنطقة دراسة جيدة للغاية. فهو يعتبر من أهل الشام، يعني شاف الشام وخبرها، فمش مجرد واحد بيزور الشام وعلى رأي معاوية، لا ده واحد من أهل الشام يعتبر. نمرة 2 بالنسبة لعمرو بن العاص فتح مصر، ومصر زي ما انتم شايفين عاملة مشكلة لمعاوية، وراح قبل كده قتل قائدها اللي هو محمد بن أبي حذيفة، ودلوقتي على رأسها محمد بن أبي بكر اللي هو عدو معاوية. وبالتالي فوجود عمرو بن العاص اللي فاهم أحوال مصر كويس قوي، لأنه فتح مصر وعاش فيها فترة طويلة، فإذا ده مناسب جدا أن يكون مع معاوية عشان يجيب له مصر جنب الشام. فديت نقطة برضو مهمة جدا. وعمرو بن العاص كان شيخ مسن فوق 80 سنة ساعتها، فبرضو شخصية من أجلاء شيوخ الصحابة، ليه مكانة وليه اعتبارية وليه طاعة والناس بتحبه، عنده وضعية كبيرة جدا جدا في الأمة الإسلامية لقدم يعني عهده بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبعامة الخلفاء قبل ذلك. طبعا ليه مكانة كبيرة عند أبي بكر الصديق، وليه مكانة كبيرة عند عمر بن الخطاب، وكذلك عند عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، وكلهم ولوه. برضو عمر بن العاص من عمالقة الفكر والتخطيط، مش أي إنسان برضو، ده عبقرية عسكرية وعنده دهاء وعنده مكر وعنده حيلة. أقول لكم قول الذهبي وهو يقدم في كتابه سير أعلام النبلاء لعمرو بن العاص، قال جملة كده قصيرة جدا سطر واحد، بيقول لك عمرو بن العاص داهية قريش. لما اجي اختار واحد من قريش في الذكاء والعبقرية، عمرو بن العاص داهية قريش ورجل العالم، فيش زيه، ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزن. هو فعلا ما ضرب مثله. في كلام كتير جدا في حق عمرو بن العاص، بس ما عنديش برضو ايه وقت في الحلقه اقوله، ورجعوا برضو لحلقه عمرو بن العاص، عندنا حلقه كامله عن هذا الرجل العظيم. برضو عمرو بن العاص من المشهورين بالبلاغه والفصاحه وقوه الاقناع، عنده حجه يقدر يتكلم يقنع اللي قدامه. طبعا في ظروف الفتنه دي الكلام ده مهم جدا، هيطلع يخطب خطبه في جيش الشام خلاص كل الناس سمعا وطاعه، هو كلامه مقنع، مش مجرد هو كده، مش مجرد اسمعوا الكلام وخلاص، لا عنده قوة اقناع. واحد اتنين تلاتة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يشوف واحد بيتلجلج في الكلام مش عارف يتكلم، يقول سبحان الله خالق هذا هو خالق عمر بن العاص. يعني مش عنده مضرب مثل بالنسبة لأي حد يقارنه بعمر بن العاص، لما ما فيش حد زي عمر بن العاص في قوة الإقناع والبلاغ. كل هذه الإمكانيات صارت في جيش الشام. فدي النقطة الخامسة اللي بنتكلم عليها بعد النقاط اللي ذكرناها قبل كده في قوة جيش الشام. النقطة السادسة، طاعة طاعت أهل الشام لمعاوية أمر يحتاج إلى دراسة، محتاجين نتدبر إيه القصة. الناس بتسمع كلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بدون أي نوع من المناقشة. ما رأينا حالة تمرد واحدة على معاوية بن أبي سفيان طول فترة حكمه، لا في فترة حكمه أيام عمر، ولا في فترة حكمه أيام عثمان، ولا حتى في الفتنة، مع أن الطرف الثاني في علي بن أبي طالب مش أي حاجة. علي بن أبي طالب قامة كبيرة، أفضل المسلمين في زمانه، يعني بعد موت الثلاثة الخلفاء الأوائل صار علي بن أبي طالب هو أفضل المسلمين جميعا، ومن أقواهم حجة، ومن أقضاهم أو هو أقضاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومعاه الحق ومعاه الأمة الإسلامية كلها، يعني كل المؤهلات اللي تقول سمعا وطاعة لهذا الرجل موجودة. ومع ذلك أهل الشام جميعا بلا خلاف ما اعترضوا على معاوية بن أبي سفيان في أي موقف من المواقف. إزاي قدر أن هو يحكمهم بهذه الطريقة؟ يعني شيء فعلا فريد والله، محتاج دراسة وتعمق في سيرة معاوية بن أبي سفيان، وتعمق في سيرة الشام، وتعمق في سيرة الصحابة والتابعين اللي كانوا عايشين في هذه الفترة عشان تفهم هذا الوضع. وحتى بعد أحداث الفتنة ما اشتغلت بقى وبدأت الحروب زي ما هنشوف في الحلقات القادمة، موقعة صفين بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، جيش الكوفة وجيش الشام، هتلاقي جيش علي بن أبي طالب فيه من التمردات ما فيه، كل شوية حد يعترض، كل شوية عنده مشكلة في جيشه، كل شوية في ناس بتنشق، في ناس بتخلفه، في ناس بتعصيه. لم نرى مثل هذا أبدا في جيش الشام، ودي حاجة محتاجة دراسة، وده بيصعب موضوع جيش الشام. النقطة السابعة، الشام ما كانتش فقيرة في العلماء الشرعيين إخواننا وأخواتنا. عشان حد ممكن يقولي والله هم بيسمعوا ويطيعوا عشان هم ما عندهمش علم شرعي وهو مسيطر عليهم، لا، ده كلها قامات علمية فيها خلفاء قبل كده زاروها، فيها أمراء يعني من أمراء المسلمين حكموها من الصحابة الكرام، فيها عدد بقى من الذين عاشوا فيها من العلماء كتير جدا جدا من علماء الصحابة، سواء عاشوا فيها وسابوها تركوا العلم بتاعهم، أو استوطنوها وفضلوا موجودين فيها، ومنهم الكتير اللي كان موجود في زمن معاوية لحد هذا الزمن من الفتنة موجودين. فهي الزاخرة بالعلماء والفقهاء، ما نقولش إن ده عن جهل منهم فاتبعوا معاوية، لا، كلهم علماء ما شاء الله، لكن حجة معاوية كانت قوية وأقنعتهم، هم كمان عندهم حجة وأقنعت يعني الجميع في أهل الشام إن هم يمشوا في هذا المسار. النقطة الثامنة وتزود من تعقيد الموضوع، إن معاوية بن أبي سفيان هو كبير بني أمية، وبنو أمية هم قبيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصار معاوية بن أبي سفيان ولي دم القتيل، ولي دم عثمان بن عفان، ودي لوحدها قصة بتديهم تأويل شرعي إضافي. يعني إيه تأويل شرعي إضافي؟ إحنا بنقول تأويل الشرع الأول إن هم مش عايزين تأجيل حد إقامة الحد على قتلة عثمان عشان ده حد ربنا سبحانه وتعالى، القاتل يقتل، فانت كده ما قتلتش القاتل، ده الرأي الاول او ده المشكلة الاولى اللي عندهم الفقهية. بس في مشكلة تانية، ان معاوية بن ابي سفيان ولي دم عثمان، فهو الذي يطالب بدمه، والقرآن الكريم في ظاهر الآية اعطاه هذا الحق، قال ايه ربنا سبحانه وتعالى، قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كل الكلام ده على ولي دم القتيل اللي هو معاوية بن أبي سفيان، ومن قتل مظلوما اللي هو عثمان بن عفان، فقد جعلنا لوليه اللي هو معاوية بن أبي سفيان سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف ولي دم القتيل في القتل إنه كان منصورا، اللي هو ولي دم القتيل. الله، يعني كده المفروض ولي دم القتيل هو الذي يقتل اللي هو معاوية بن أبي سفيان. بس احنا شفنا من تطبيق الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده في خلفاء الراشدين ان مش ولي دم القتيل هو الذي يمارس القتل، ده الحاكم هو الذي يمارس القتل. اذا ما هو السلطان الذي اعطي لولي دم القتيل؟ السلطان هو سلطان الاختيار. يعني ايه سلطان الاختيار؟ يقول الضحاك رحمه الله من كبار التابعين، يقول: سلطان أي أنه هو الذي يتخير، فإن شاء استقاد منه. يعني لو شاء ولي دم القتل يقول والله القاتل ده لا يقتل، فالحاكم يقتله بناء على رأي ولي دم القتيل، أو إن شاء أخذ الدية، أو إن شاء عفا. فصار عنده اختيارات ثلاثة. مين اللي بيختار؟ مش الحاكم، اللي بيختار ولي دم القتيل. فهذا هو السلطان المقصود في الآية. فهمنا السلطان ده منين؟ من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن محدش منهم راح ادى ولي دم المقتول، يعني ما ادالوش الحق ان هو يمارس القتل بنفسه، انما كان يفعل ذلك الحاكم. فده تفسير الآية. لكن صار معاوية بن أبي سفيان ليه هنا رأي، وهو قال رأيه، رأيي والله أن يقتل القتلة، بس علي بن أبي طالب كقاضي شاف أن تنفيذ هذا الرأي يضر بالأمة، فصار مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة ولي دم القتيل. شوفوا قد ايه الموضوع معقد، لكن الموضوع معقد بس عنده خلفية شرعية قوية معاوية بن أبي سفيان ومن معه من أهل الشام، وبالتالي خدنا حكم البغاة، ما خدناش حكم المتمردين المحاربين المسلحين اللي خارجين على الدولة يعني بلطجة كده أو عنف. لا، ده دولة ناس عندهم رأي شرعي عايزين يطبقوه، مرجوح هذا الرأي الشرعي برأي علي بن أبي طالب، نعم، لكن في النهاية في رأي شرعي، وده اللي مسوغ اللي خلى كل علماء الشام من الصحابة والتابعين يمشوا مع معاوية بن أبي سفيان إلى آخر المطاف في هذا المشوار. آخر حاجة نقولها إن كان في دور كبير لموضوع القبلية، موضوع إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبيلة بني هاشم، ومعاوية بن أبي سفيان من قبيلة بني أمية، والاثنين قبيلتان متنافستان. أنا عارف النقطة ديت ممكن تعمل لكم شيء من الاضطراب الفكري، إزاي خلاف قبلي في هذا الجيل الأول؟ ده احنا بنتكلم على خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ازاي في هذا الزمن ممكن يكون في تأثير للقبيلة وخلافات القبيلة الجاهلية اللي كانت موجودة من زمان على الأحداث حاليا، واحنا بنتكلم على مجموعة من الصحابة الكرام الكبار؟ ازاي حد يفكر يقول انا من بني أمية وانا من بني هاشم؟ فده موضوع كبير جدا جدا. أنا شايف إن الموضوع محتاج تفصيلات، موضوع القبلية ده محتاج تفصيلات وتطبيقاته بعد كده على الأحداث هتكون كبيرة جدا ومهمة. عشان كده أنا أفضل إن أنا أجل هذه النقطة للحلقة القادمة، ناخد فيها شيء من التفصيل ونعرف بعد كده يا ترى علي بن أبي طالب بناء على هذا التحليل وبناء على وضوح قوة أهل الشام من أكثر من منظور، ماذا سيفعل مع أهل الشام لردهم إلى وحدة الخلافة الراشدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.